بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على رسولنا الأمين، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. الليلة بإذن الله نبدأ درسنا مع هذا الباب الذي عقده المؤلف وعنون له أبنية أسماء الفاعلين والمفعولين والصفات المشبهات بها. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كفاعل صغ اسم فاعل إذا من ذي ثلاثة يكون كغذا. هنا المؤلف رحمه الله تعالى يقول لنا إذا أردت بناء اسم الفاعل، إذا أردت بناء اسم الفاعل من الفعل الثلاثي على وزن فعل، فإن القياس فيه أن يكون على وزن فاعل. فالفعل الذي على وزن فعل بفتح العين سواء كان متعديا أو لازما، سواء كان متعديا أو لازما فلا فرق بينهما، فإن القياس فيه أن يكون وزن اسم الفاعل على وزن فاعل. نحو ضرب فهو ضارب، هذا للمتعدي، وذهب فهو ذاهب، هذا للازم. إذن إذا كان الفعل على وزن فعل فإن اسم الفاعل منه يكون على وزن فاعل، وهذا الذي قصد المؤلف في هذا البيت. قال: كفاعل صغ اسم فاعل إذا، يقول كفاعل هذا الوزن اسم الفاعل على هذا الوزن، كفاعل صغ اسم فاعل، يعني إذا أردت أن تصيغ اسم الفاعل فأتي به على وزن فاعل. متى؟ إذا من ذي ثلاثة يكون كغذا، يعني فعل ثلاثي على وزن فعل. فغذا فعل ثلاثي، المصدر واسم الفاعل منه يكون غاذ على وزن فاعل. طبعا الياء حذفت هنا تخفيفا، فهي أصلا غاذي، فتقول غاذ مثل قاض، فتحذف الياء هنا تخفيفا. طيب، هذا إذا كان الفعل على وزن ماذا؟ على وزن فعل، سواء كان متعديا أو لازما. ثم قال: وهو قليل، يعني هذا الوزن فاعل قليل في ماذا؟ في فعلت، يعني الفعل الثلاثي على وزن فعل، وفعل الفعل الثلاثي على وزن فعل. فإذا كان الفعل على وزن فعل فإن صياغة اسم الفاعل على وزن فاعل، يقول هنا المؤلف رحمه الله تعالى قليل، يعني ما يأتي إلا سماعي، ما يكون مقيسا. قالوا مثل حامض فهو حامض، فإن الفعل إذا كان على وزن فعل سيأتينا القياس فيه على أي الأوزان، لكن هنا يتكلم على وزن فاعل، فإن وزن فاعل لا يأتي من الفعل الثلاثي الذي على وزن فعل إلا ما ورد سماعا، ولهذا قال قليل. وهكذا الفعل الذي على وزن فعل لكن غير متعدي، يعني لازم، فإن الفعل إذا كان على وزن فعل وهو لازم فإنه يأتي قليل على وزن فعل. قالوا مثل سلم فهو سالم، أمن فهو آمن، فهذا قليل سماعي، وإلا فإن المقيس سيأتي، سيذكره المؤلف بعد قليل. إذن يتلخص عندنا أن الفعل الثلاثي إذا كان على وزن فعل فإن القياس فيه يأتي على وزن فاعل، سواء كان الفعل متعديا أو لازما. وأما الفعل الذي على وزن فعل فإنه لا يأتي القياس منه على وزن فاعل، إنما يأتي قليل سماع، سواء كان الفعل متعديا أو لازما. وأما الفعل الذي على وزن فعل فإن كان متعديا فإن القياس فيه يكون على اسم فاعل، مثل ركب فهو راكب، وعلم فهو عالم. الفعل الثلاثي الذي على وزن فعل فإن كان متعديا فإن القياس فيه يأتي على وزن فاعل. وأما إن كان لازما فإن على وزن فاعل لا يأتي إلا قليل ويكون سماعا. طيب، ثم قال: بل قياسه فعل. الفعل الثلاثي الذي على وزن فعل وهو لازم فإن قياسه يكون على فعل، فإن قياسه يكون على فعل، أما فعل يكون سماعيا، لكن على وزن فعل فإن القياس فيه يأتي كذلك، مثل نظر فهو نظر، بطر فهو بطر، أشر فهو أشر، بل هو كذاب أشر. إذن لاحظ أن الفعل الثلاثي على وزن فعل اللازم منه القياس فيه يأتي على وزن فعل، ولهذا قال: وهو قليل في فعلت وفعل غير معد، استثني غير متعدي، يعني المتعدي لا، القياس فيه يأتي على وزن فاعل كما مر، لكن غير المعد وهو اللازم بل قياسه فعل، فيكون القياس فيه على وزن ماذا؟ على وزن فعل. طيب، قال كذلك: وأفعل فعلان نحو أشر، يعني أيضا القياس يأتي على وزن أفعل ويأتي على وزن فعلان مثل ما كان يأتي على وزن فاعل نحو أشر، يعني مثال أشر. فإن الفعل الثلاثي اللازم على وزن فعل فإن القياس فيه يأتي على وزن فعل مثل بطر بطر وأشر أشر، ويأتي على وزن أفعل ويأتي على وزن فعلان، ويأتي على وزن أفعل نحو جهر أجهر، سويد أسود، ويأتي أيضا على وزن فعلان نحو عطش فهو عطشان، وصدي فهو صديان. ولهذا قال: وأفعل فعلان نحو أشر، يعني مثل أشر، فإن أفعال أوزان تأتي قياسا للفعل اللازم على وزن فعل. قال: ونحو صديان، يعني مثال لفعلان صديان، ونحو الأجهر مثال لأفعل وهو الأجهر، يعني الفعل جهر يأتي القياس فيه لاسم الفاعل أجهر، والفعل صديا يأتي القياس فيه لاسم الفاعل صديان. طيب، ثم قال: وفعل أولى وفعيل بفعل. الآن انتهى من الفعل الثلاثي على وزن فعل، عرفنا القياس فيه على اسم فاعل، والفعل الثلاثي على وزن فعل إن كان متعديا فهو مثل ما كان على وزن فعل يأتي القياس فيه على اسم فاعل، وإن كان لازما عرفنا أن له أوزان ثلاثة: فاعل وأفعل وفعلان. ثم انتقل للفعل على وزن فعل، قال القياس فيه وزنان: وفعل أولى وفعيل بفعل، يعني الفعل الثلاثي على وزن فعل فإن القياس فيه فعل أو فعيل كالضخم والجميل، فإنها من ضخم فهو ضخم، وشهم فهو شهم، فيكون وزن على القياس فيه لاسم الفاعل يكون على وزن فعل. وهكذا يأتي على وزن فعيل، اسم الفاعل يأتي قياسا على وزن فعيل، مثل جمل فهو جميل، وشرف فهو شريف. ولهذا قال: وفعل أولى وفعيل بفعل كالضخم والجميل، والفعل جمل، يعني الفعل الثلاثي منه على وزن فعل مثل جمل. قال: وأفعل فيه قليل وفعل، وبسوى الفاعل قد يغنى فعل، يعني يقول الوزن أفعل في الفعل الثلاثي فعل قليل، قليل. ولهذا هنا بين رحمه الله أنه يقل مجيء اسم الفاعل على وزن أفعل من الفعل الثلاثي على وزن فعل، لكنه يأتي قليل سمع مثل خطب فهو أخطب. وهكذا أيضا يقل أن يأتي على وزن فعل، يعني الفعل الثلاثي على وزن فعل. عرفنا أن الصحيح فيه ولا القياس فيه يأتي على وزن فعل وفعل، لكن على وزن أفعل وفعل بالفتح هذا قليل، هذا قليل لكن يأتي. فعلى وزن أفعل قلنا خطب فهو أخطب، وعلى وزن فعل فبطل فهو بطل، وهذا قليل، وهذا قليل يأتي سماعا. ولهذا قال وأفعل فيه قليل وفعل، يعني كلا الوزنين أفعل وفعل فإنه يأتي سماعا قليل للفعل الثلاثي على وزن فعل. ثم رجع للفعل الأول الثلاثي على وزن فعل، عرفنا أن القياس فيه على وزن ماذا؟ على وزن فاعل، مثل قلنا ضارب فهو ضارب. هنا يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى وبسوى الفاعل قد يغنى فعل، يعني ربما يأتي وزن الفعل الثلاثي لاسم الفاعل من الفعل الثلاثي فعل على غير اسم الفاعل، على غير على اسم الفاعل وهو فاعل. نحن مر علينا أن القياس في اسم الفاعل من الفعل الثلاثي فعل يكون على وزن فاعل، مثل ضرب فهو ضارب وذهب فهو ذاهب. لكن هنا يقول قد وهي تفيد التقليد، قد يغنى فعل بغير فاعل، يعني يأتي له وزن آخر غير وزن فاعل. قالوا نحو طاب فهو طيب، وشاب فهو أشيب. فلاحظ هنا شاب وطاب لم تأتي على وزن فاعل وإنما أتت على وزن أخرى، وهذا يستثنى سماعا. إذن يتلخص عندنا في هذا الدرس أن الفعل الثلاثي إن كان على وزن فعل فإن القياس فيه في اسم الفاعل أن يكون على وزن فاعل، سواء كان الفعل متعديا أو لازما. والفعل الثلاثي على وزن فعل فإن كان متعديا فهو مثل الفعل الثلاثي على وزن فعل، يعني القياس فيه أن يأتي على وزن فاعل، هذا المتعدي مثل ركب فهو راكب. وأما طيب ما هو القياس في الفعل اللازم على وزن فعل؟ إن كان الوزن كان الفعل الثلاثي على وزن فعل إن كان متعديا قلنا يكون مثل فعل الأول، وإن كان لازما فإن القياس فيه أفعل فعل وأفعل وفعل ثلاثة أوزاء. فعل بالكسر قلنا مثل أشر من الفعل أشر، وباطر من الفعل باطرة، وأيضا يأتي على وزن أفعل، ويأتي أيضا على وزن أفعل مثل من جاهرة مثل جاهرة فهو أجهر، ويأتي على وزن فعلان من عطشة فهو عطشان، وصدية فهو صديان. فإذا القياس في الفعل الثلاثي لازم على وزن فعل في هذه الأوزان الثلاثة. أما فعل فإن القياس فيه في اسم الفاعل فعيل وفعل، مثل ضخم ضخم، وشارف شريف، وجمل جميل، وشهم شهم. فيأتي الثلاثي على وزن فعل بالنسبة لاسم الفاعل القياس فيه يأتي على وزن فعيل وفعل، ويأتي على القلة وهو سماع على وزن أفعل. ولهذا قالوا أفعل فيه قليل وفعل، أيضا يأتي على وزن فعل لكنه قليل، لكنه قليل مثل خطب فهو أخطب وبطل فهو بطل. ثم بين أن حتى الفعل الثلاثي على وزن فعل وعرفنا القياس فيه على فاعل قد يأتي مستثنى من ذلك، يعني قد تفيد التقليد كما أشرت ويكون سماعا، سماعا مثل طاب فهو طيب وشاب فهو أشيب. وبهذا نفرغ من درسنا هذه الليلة، أسأل الله أن يفتح علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، جزاكم الله خيرا والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.